بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، يتناول الربع الثالث من الحزب العشرين. لا يزال كتاب الله يكشف الستار عن فضائح المنافقين فضيحة بعد أخرى، حتى سميت هذه الصورة من كثرة ما فضحت المنافقين وأظهرت من سوآتهم ومساويهم، سميت صورة الفاضحة. وظن الصحابة أنها لا تبقي أحدا. وفي بداية هذا الربع أشارت الآيات الكريمة إلى تضايق المنافقين، كل التضايق من اطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ومن معرفته الواسعة بمساعيهم الخفية التي يقومون بها من وراء الستار، ومن علمه التام بما يتناجون به من الإثم والعدوان في خلواتهم الخاصة. ومما يدل على تضايقهم البالغ ما أخذوا يتحدثون به فيما بينهم من أن الرسول عليه السلام يصغي إلى الأخبار التي تنقل له عنهم، ومن أنه يتأثر بتلك الأخبار وينفعل لها، بينما هي في زعمهم لا أساس لها من صحة. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، هو أذن، أي أن من قال له شيئا عنهم صدقه. قل أذن خير لكم، أي أنه عليه السلام يميز الخير من الشر، والصواب من الخطأ، والصدق من الكذب، ولا يلتبس عليه من أمرهما شيء، خلافا لما يزعمه المنافقون. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق المؤمنين ويزكي أخبارهم. ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم نبه كتاب الله إلى المخاوف التي أخذت تساور المنافقين من جراء إلقاء الأضواء الكاشفة عليهم يوما بعد يوم، ذلك أنهم يتهيبون أن تنزل في شأنهم على الرسول صلى الله عليه وسلم صورة خاصة بهم، وإذ ذاك يرفع عن وجوههم آخر برقع من البراقع الشفافة، ويتعرضون إذ ذاك لنقمة المؤمنين وغضبهم قبل حلول يوم الحساب. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم. وأنذرهم كتاب الله عقب ذلك بما يؤكد هذه المخاوف قائلا: قل استهزئوا، إن الله مخرج ما تحذرون، إن الله مخرج ما تحذرون. ووصف كتاب الله أنواع الاعتذار التي يعتذر بها المنافقون متى عجزوا عن إنكار أقوالهم أمام الرسول، إذ أنهم يقعون في منتهى الحيرة والارتباك. فقال تعالى مخاطب لنبيه في شأنهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ومن ذلك ما قاله فوج من المنافقين بمناسبة خروج رسول الله إلى غزوة تبوك: أيظن هذا أنه يفتح قصور الشام وحصونها؟ وما قاله فوج آخر منهم بهذه المناسبة تخذيلا لجمهرة المؤمنين: أتحسبون جلاد بني الأصفر، يريدون الروم البيزنطيين، أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال، أي مشدودين بالحبال. لكن الأيام أثبتت أن قصور الشام وحصونها قد سقطت فعلا كلها في قبضة الدولة الإسلامية الفتية، وأن بني الأصفر هم الذين سقطوا أسرى وقتلى في أيدي المسلمين. وبذلك كانت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ثم واجههم الحق سبحانه وتعالى بخطابه في صيغة إنذار نهائي، فقال تعالى للمنافقين: لا تعتذروا، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا معنى إذن للاعتذار ولا فائدة منه. وإذا كان المنافقون على درجات متفاوتة في النفاق، فيهم المتبوع والتابع والرئيس والمرؤوس، وجرائمهم ليست في مستوى واحد ولا مدفوعة بدافع واحد، فقد ينال عفو الله أقلهم أذى إذا تاب وأنال. ولكن البعض الآخر لا بد له من شديد العقاب وعسير الحساب. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهتمت الآيات الكريمة في هذا السياق بعقد مقارنة دقيقة وفاصلة بين المنافقين والمؤمنين، وذلك حتى لا يبقى أي لبس في شأن معرفتهم، وحتى يسهل تمييز بعضهم عن بعض بالنسبة لجميع الناس وبالنسبة لجميع العصور. فأما المنافقون فهذه أوصافهم الخاصة ومميزاتهم التي يمتازون بها، يعرضها علينا كتاب الله إذ يقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، أي أنهم متشابهون، متشابكون، متداخلون فيما بينهم، لا يحسون بالانسجام والطمانينة وهدوء البال إلا إذا كانوا يتنفسون في جو النفاق الخاص بهم بعضهم من بعض. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فهم أعوان على الهدم لا على البناء، وهم رواد الفساد وطلائعه في البلاد، وهم جند الانحراف المجند الذي يشيع الفاحشة بين العباد. ثم قال تعالى في وصف المنافقين: ويقبضون أيديهم. ويقبضون أيديهم، أي من علامات المنافقين أنهم كلما دعوا إلى البذل في سبيل الله أو الإنفاق على وجوه الخير شحوا وبخلوا، وكلما دعوا إلى مد يد المساعدة لمشروع من مشاريع النفع العام كان موقفهم منه سلبية، ولم يمدوا أيديهم إليه إن مدوها إلا بعد التي واللتية. وعقب كتاب الله على أوصاف المنافقين البارزة فقال تعالى: ناسوا الله فناسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ومن حكم عليه الحق سبحانه وتعالى بالخزي والإهمال لم يبقى مفتوحا في وجهه أي باب للأمل ولا مجال. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، أي فيها كفايتهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وأما المؤمنون فهذه أوصافهم الخاصة ومميزاتهم التي يمتازون بها، يعرضها علينا كتاب الله إذ يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فمن وجد نفسه متصفا بهذه الأوصاف فليحمد الله ولينتظر رضوان الله، ومن وجد نفسه على غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وليحاسبها اليوم قبل أن يحاسب غدا، وإلا فلينتظر غضب الله لا رضوان الله. فالمؤمنون والمؤمنات يجب أن يكونوا إخوة في الله، متحالفين على الخير، متعاونين على البر، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، إذا اجتمعوا تواصوا بالحق والصبر، وإذا افترقوا قام كل واحد منهم بشد الأزر وجبر الكسر. وذلك معنى قوله تعالى هنا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات يجب إذا أمروا أن يأمروا بالمعروف، وتندرج تحت كلمة المعروف كل الطيبات والصالحات وجميع أنواع الخير والبر، ويجب إذا نهوا أن ينهوا عن المنكر، وتندرج تحت كلمة المنكر كل الخبائث والسيئات وجميع أنواع الشر والظلم، وذلك معنى قوله تعالى: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات لا يصح إيمانهم أولا ولا ينمو ويرسخ ثانيا إلا إذا مارسوا عقيدة الإيمان في صميم حياتهم اليومية، فأدوا ما عليهم من حقوق الله بشكره وعبادته وربط الصلة به على الدوام عن طريق الصلاة المفروضة، وإلا إذا أدوا ما عليهم من حقوق إخوانهم وهم عيال الله بتمكينهم من وسائل العيش وأسباب الكسب الشريف عن طريق الزكاة المفروضة، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله كما قال عليه السلام. ففي الصلاة يتجلى إيمان المؤمن تجاه خالقه، وفي الزكاة يتجلى إيمان المؤمن تجاه أخيه، كما يتجلى فيها شكره لرازقه، وذلك معنى قوله تعالى: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. والمؤمنون والمؤمنات لا يكونون من أهل الإيمان الصادق إلا إذا أسلموا وجوههم لله وطبقوا في حياتهم اليومية المنهج السماوي الذي رسمه لهم الله، فالله تعالى أعلم منهم بما يصلحهم والله تعالى أعلم منهم بما يلائمهم، والله تعالى أحكم منهم فيما اختاره لهم عن علم شامل محيط من نهج للعمل والسلوك وطريق للنجاح المحقق في الحياة دنيا وأخرى. وهذا هو المعنى المقصود من طاعة الله ورسوله، لأنها طاعة أحكم الحاكمين رب العالمين، كما قال تعالى هنا: ويطيعون الله ورسوله. وواضح أن من التزم طاعة الله ورسوله تحرر من طاعة كل ما خالفهما، إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ومن كان متحليا بهذه الصفات المميزة للمؤمنين والمؤمنات كان حقا على الله أن يشمله برحمته وأن يرعاه بعين رعايته، فقد تعهد لهم سبحانه بذلك تفضلا منه وكرما عندما قال مشيرا للمؤمنين والمؤمنات: أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم، عزيز يعز المؤمنين ويذل المنافقين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. حكيم يختار للمؤمنين بواسع علمه وبالغ حكمته أهدى طريق، ويمدهم عند سلوكه بمدد الهداية والتوفيق. وقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، معناه أن رضا الله عن المؤمنين والمؤمنات يوم لقائه وتلقي ندائه أكبر وأجل وأعظم وأفضل من كل نعيم أنعم به عليهم دونه. روى الإمام مالك من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول الحق سبحانه وتعالى: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الحق تعالى: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الحق سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم.